once. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب ما يذكر من شؤم الفرس. باب ما يذكر من شؤم الفرس، ذي ترجمة موجزة. أولا، المراد من الفرس الفرس المعروفة للركوب وللجهاد، والشؤم هو التطير والتشاؤم معروف. أولا، كان العرب في جاهليتهم يتشاءمون ويتطيرون لأنهم فقدوا نور الله بموت إسماعيل صلى الله عليه وسلم وأبنائه وأحفاده من أهل العلم، غشيتهم الجاهلية وغطتهم فأشركوا بالله، ولما أشركوا بالله ما بقي ذنب يحفل به أو يهتم له بعد الشرك، فشاع بينهم التشاؤم والتطير، والتشاؤم والتطير معوقان للإنسان عن عمله والوصول إلى أهدافه، لأن التطير هو مشتق من الطير، طائر معروف إذا صوت أو نعق يتطيرون به ويتركون العمل الذي دون أن يقوموا به. التشاؤم إذا أراد أحدهم أن يغرس أو يحرث أو يتزوج أو يسافر، يطير طائر أمامه بحصاء، فإذا طار الطائر ينظر، إذا أخذ ذات اليمين تيمن به وقال الحال سعيدة، وإذا ذهب ذات الشمال تشاءم وترك العمل، وهذه جاهلية كبيرة تفت العزائم وتعطل الإنسان عن المضي في عمله. فجاء نور الله يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. كانوا يتشاءمون أيضا بشهر من الشهور، حتى إن أمكم رضي الله عنها الحبيبة عائشة الصديقة رضي الله عنها سمعت من بعض العجائز أن هناك من يتشاءم من الزواج في شوال، فردت عليهن وقالت: أنا تزوجني رسول الله في شوال. وهذا التشاؤم والتطير ما زالت حلقاته في سلسلة المشاعر إلى الآن. فهل الفرس يوجد فيها تطير يتشاؤم بها؟ هذا الذي يريد البخاري أن يبحثه، فعنون هذا العنوان فقال: باب ما يذكر من شؤم الفرس، من صحته، من عدم صحته، كيف يكون، إلى غير ذلك. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار. ومعنى هذا أن الرسول أبطل كل تشاؤم وكل شؤم وحصره في هذه الثلاثة: في الفرس والمرأة والدار. إنما الشؤم، والصيغة صيغة حصر، لا شؤم خارج عن هذه الثلاثة: المرأة والفرس والدار. وسيأتي أن الرسول قال: إن كان الشؤم ففي ثلاث. وهذا من باب إبطال هذا المعتقد الباطل. ولهذا الشؤم الذي ذكره صلى الله عليه وسلم ما في المرأة ليس هو الشؤم ذاك الذي يتعهده الناس ويخافونه، أن تكون المرأة لا تلد، تعيش مع بعدها سنين لا تنجب، فهذا يضر، أن تكون صليطة اللسان فتؤذي زوجها بلسانها، وهذا مرض فيها قائم بها مو شؤم. إذن والدار، شؤم الدار ما هو؟ أن تكون ضيقة لا تتسع لأفراد الأسرة، فهذا يضر بهم ويؤلمهم، يتعبون من جرائه. أن يكون جيرانها جيران سوء فيتأذون بهم، فتصبح هذه الدار غير مرتاح لها ولا مقبولة بسبب ما يترتب عليها من سوء. شؤم الفرس أن يربطها يعلفها صباح مساء ولا يغزو عنها ولا مرة، فما فائدته؟ ينفق فقط ما ينتفع بها، ما دام لا يغزو عليها ولا يركبها ما هي فائدتها إلا أنه ينفق العلف صباح مساء. فهو صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول: لا شؤم، وإن أبيتم إلا أن تقول يوجد شؤم، إن كان فهو في هذه الثلاثة، هذا ليس بشؤم، ما حدث من تشاؤم الناس، ولكن هذه الثلاثة يوجد فيها ضرر يؤذي الإنسان. فرس لم تركب في جهاد ولا غزو في سبيل الله ما فائدتها؟ امرأة لسان وصليط دائما تذيك وتلسعك بلسانها طول العام طول الحياة، تعب ما يطاق، دار ضيقة لا تجد كيف تنام أو تجلس أو تدخل ضيفك أو ما إلى ذلك، أو جيرانها جيران سوء يتعبونك ويؤلمونك، إن كان هذا هو ولا شؤمة. لعل السامعين والسامعات فهموا ما أعنيه. الرسول قال لا طيرة ولا عدوى ولا صفا ولا شؤمة، هذا كان في الجاهلية، جاء النور والهداية الإلهية، ما هناك من يؤثر أبدا فيك، ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وإن أبيتم إلا أن تتصوروا الشؤم، فإنه إن كان يكون في هذه الثلاثة الداء والمرأة والفرس، هذا ما هو شؤم الذي يمنع رزقك أو يسبب مرضك، وإنما فرس مربوطة طول العام، العلف الشعير كذا ولم تغزو عليها، ما فائدتها؟ امرأة ما تنجب كذلك، أو تودي بلسانها أو بسوء أخلاقها، تعب ملازم. الدار كذلك إذا كان جيرانها جيران سوء كل يوم في صراع معهم، أو كانت هي مؤذية لضيقها ما ترتاح بها، فهذه الثلاث التي يمكن أن يكون فيها الشؤم إن كان، ولكن لا شؤم كما سيأتي. فهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرويه سالم ولده أحد الفقهاء السبعة في المدينة، يقول سمعت بأذني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك إمام دار الهجرة عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. إن كان أساسا لا شؤم، انتهى عهد التطيع والتشاؤم، عهد الجاهلية، جاء عهد الإيمان والإسلام والتوكل على الله، ما من مصيبة إلا بإذن الله. وكانوا أيضا في جاهليتهم يستعملون الأزلام، شخص يجلس حول الكعبة المشرفة وبين يديه زنبيل وإلا خريطة يسمونها، وفيها عيدان مكتوب على أحد العيدان افعل، وعلى آخر لا تفعل، أو على آخر رابح والثاني خاسر. يجيء الرجل يريد أن يتزوج أو يسافر أو يبني أو كذا، يقول أجل العيدان في الخريطة وأخبرني، هات 20 ريال، يديرها ويخرج العود الأول، فإن وجد مكتوب عليه افعل قال امشي، زواجك تجارتك غراسك ناجحة، فإن وجد العود الذي لا تفعل يقول له لا، يعطله يترك العمل. هذا الاستقسام بالأزلام جاء في سورة المائدة، حرمه الله كالميتة. وأن تستقسم بالأزلام أي تريد أن تتعرف لا ما قسم الله لك من طريق هذه العيدان، أصلها رماح استعملت وقدمت ويجعلونها في هذه حرمها الله عز وجل. الآن بقي عندنا الشوافات، الآن الكواء والكاهنات يأتون إليهن وتقول تزوج أو لا تتزوج أو بكذا أو كذا، هذا كله الإسلام بريء منه، منعه وحرمه، والمسلمون توكلهم على الله يغطي كل هذه الأباطيل. يستخير الله، نعم، إذا التبس على المؤمن ما عرف هل سفره هذا فيه خير أو غير، هل زواجه بهذه المؤمنة نافع أو ضار، هل طلبوا لهذه الوظيفة؟ ما يدري. يطلب من سيده أن يخير له. من يملك هذه سوانا؟ والله ما يملكها أحد على الأرض إلا المؤمنون. كيف تصل يا بني إلى الله وهو يختار لك؟ الله أكبر، ذي والله لتساوي المليارات. الله جل جلاله قيوم السماوات والأرض رب العالمين، تقول اختار لي يا ربي وهو يختار لك. ما يعرف الخير فين؟ اتق الله. فلهذا إذا هم أحدنا بالأمر ولم يدري ما هو الخير ما هو الأخير، يصلي ركعتين في وقت تصيح فيه النافلة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك بمعنى أطلب منك أن تختار لي، لأنك أنت تعلم. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذه القضية خيرا لي في ديني ودنياي في عاجل أمي وآجلي، فاقدره لي ثم أعني عليه. وإن كنت تعلم أنه لا خير لي في هذه القضية، لا في ديني ولا في دنياي، لا في عاجل أمي ولا في آجلي، فاصرفه عنه واصرفني عنه، وقدر الخير حيث كان ثم رضني به واذكر حاجتك. لعلكم ما تذوقتم هذه. الآن شخص مثل يدجل في بلد كذا، تركب بالطائرة حتى يرقيك وإلا يعمل كذا، فكيف تجد من يعلم كل شيء وبيده كل شيء ويدير الكون كله، وتجد سبيلا إلى أن يختار لك؟ من أعلاك أنت؟ من أفضل منك؟ ما شعرنا بهذه الحقيقة إلى الآن، أو ما تذوقتموها. إذا التبس عليك الأمر وما عرفت الخير في أي شيء، في الفعل أو الترك، ماذا تصنع؟ الطير طائر إذا تشام أو تيامن، هذه جاهلية ما تنفع. اتصل بذي العرش جل جلاله، تطهر والبس الطاهر، وقف في مكان طاهر، وقل الله أكبر، أنت معه تناجيه. لما تؤدي هذه التحية ترفع يديك وتسأله اختر لي يا رب، فإنك تعلم ولا أعلم. فالذي تفعله بعد ذلك هو الذي اختاره الله لك، ولن يكون إلا خيرا. قال إن كان إن كان أي الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن الذي هو الدار. والآن عرفتم ما أعطانا الله؟ أعطانا الاستخارة، فهي تغنينا عن التشاؤم والتطير والكهنة والسحرة والأوهام والضلالات إغناء كاملا، فنرى أنفسنا كالملائكة والناس من دنيا كالحيات. قال الشيخ باب الخيل لثلاثة. الخيل هل واحد وخائل؟ الصواب اللام مفرد الهام من لفظها، واحد والفرس. الخيل لثلاثة أي تقتنى تشترى تكتسب لثلاثة أغراض لا رابع لها. يا من يريد أن يشتري فرسا غدا إن شاء الله، فليكن مع غرض من هذه الأغراض الثلاثة، فإن طلب غرضا رابعا فقد أبطل ودخل في الباطل. قال: وقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الإمام البخاري دائما إذا وجد القرآن يقدمه. هذه الآية الكريمة امتن الله تعالى بها علينا، إذ جعلنا الخيول والبغال والحمير نركبها وهي زينة أيضا نتزين بها، فالذي يركب فرسا فاريا أي جمال أكثر من هذا، أحسن من ألف مشلة. إذن هذه الآية الكريمة ذهب أبو حنيفة ومالك رحمهم الله إلى أنه لا يحل أكل لحوم الخيل كما لا يحل لحوم البغال والحمير، وخالف هذا القول الشافعي وأحمد، واستشهد بحديث صحيح وهو أن فرسا أكلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يشع أكل الخيول في ذلك العهد لأنها عتادهم الحربي سلاحهم، ما هو معقول أن تذبح فرسك وتأكلها أبدا، هي عدتك، بها قتالك، بها حماية بلادك وأهلك وأولادك، كيف تذبحها وتأكلها؟ من هنا قل أكل الخيل. ففهم مالك رحمه الله أن هذه الآية بينت الفائدة منها، قال لتركبوها وزينة، ما قال لتأكلوا منها كما قال في الإبل منها تركبون ومنها تأكلون. لكن رد عليهما بأن الخيل أكل لحمها على عهد الرسول وما أنكر، والآية في معرض الامتنان فقط، ما في معرض بيان الأحكام. الآن كونوا الخيول، الآن تجاهدون، جاهدوا نساءكم وأولادكم وأنفسكم، لا تركبون خيلا ولا دبابات، الجهاد في بيوتنا. والشاهد عندنا البخاري استشهد بهذه الآية ليذكر فضيلة الخيل، ذكر الله في كتابه منا امتن بها علينا فلا قيمتها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه الآية ويخلق ما لا تعلمون لن يستطيع أن يقولها إلا الله، من يقدر ويخلق ما لا تعلمون. لما نزلت هذه الآية مراكب الناس الخيل البغال والحمير والإبل والسفن القوارب والسفن الشراعية، فقال ويخلق من المراكب ما لا تعلمون، ولا كان يخطو ببال أحدهم أنه سيركب سفينة تطير في السماء. الطائرة الآن تحمل أهل قرية بكاملهم 300-400 رجل، قال الطالب 700، في قرى ما يوجد فيها 700 رجل ولا 400 تحملهم طائرة واحدة. هذه السيارات كالحمائم ننتقل بها من مكان إلى مكان، هذه القطر تسحب في الأرض من الشرق إلى الغرب. آمنا بالله. ويخلق بصيغة المضارع الدالة على المستقبل والحدوث والتجدد أيضا، وما زالت هذه الآية تقول هناك مراكب أخرى ما علمتموها بعد وسيعلمها من يأتي بعدكم، ويخلق ما شيئا لا تعلمونه. فتبقى الآية هكذا دائما غض طرية. فقولوا الحمد لله أنا من المسلمين من أهل هذا القرآن العظيم. قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، الخيل تقتنى تكتسب تشترى تربى لثلاثة أغراض: لرجل أجر، لرجل أجر، ولرجل ستر. الأجر ذاك الذي يربطها للجهاد والغزو والفتح، هذه أجر. ولرجل ستر لأنها تنجب كل عام فرسا يبيعها قد يغطي حاجاته الضرورية بها. ولرجل وعلى رجل وزر، والعياذ بالله، وزر إثم حمل من الآثام والذنوب يتحملها. من هو هذا؟ ذاك الذي يقتنيها للخيلاء والفخ والمباهات، ولا يغزو عليها ولا يستولدها ولا ينتفع منها إلا للعنتريات، ليذل الناس ويتكبر عليهم. وأجماعة أكرم، ليش تشتري سيارة مرسيدس انت بثمانين ألف والسيارات موجودة بخمسة وعشرين بثلاثين؟ تريد تتعنتر. وقيسوا سيارة مئة ألف، لماذا؟ إن كان لأنها قوية السير، صحيحة، تصبر، تثبت بهذا الفكر لا بأس. أما فقط ليقال يركب مرسيدس، هذا أصبح يدن يلفت الأنظار إليه، أراد أن يعلو، وهذه فتنة. المؤمن ينبغي أن يكون خفيا، ما هو يظهر الناس طاقته وقوته. وعلى رجل ويزر، كيف ويزر؟ إثم يحمله، نعم، لأنه ما اشتراها للجهاد ولا لستر حاله والانتفاع بها، اشتراها فقط للعلو والزهو والفخر، يركب فرس. قال في التفسير صلى الله عليه وسلم بفاء التفريع: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، ربطها في سبيل الله فأطالها، فأطال في مرج أو روضة. المرج أرض منخفضة فيها النباتات لكثرة المياه فيها، والروضة أرض مرتفعة فيها أيضا النبات، في مرج أو روضة. فما أصابت في طيلها ذاك، الطيل والطول بمعنى واحد، العام يقول الطوال، الحبل تربط به، سميه الطيل أو الطول. قال: فما أصابت في طيلها ذاك من المرج أو الروضة، أي أكلت من العشب والنبات، كانت له حسنات بقدر ما تأكل فرسك. يا من اشتريتها لسبيل الله، بقدر ما تأكل حسابك جاري عند الله. أكلت كيلو عشرة لك أنت، هذه تأكل من المرج والروضة، فكيف إذا أنت تعلف وتقدم لها الشعير والحمص؟ ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين، لو أن هذا الفرس قطع الحبل التي ربطتها به ومشت وحدها، استنت بمعنى عادت شوط أو شوطين تأكل، هذا أنت ما تريد هذا، أنت كاره له، ومع هذا تثاب على هذه التي كانت منها بدون رضاك، لأنك تتأثر أو تغضب كيف انطلقت وهربت، هذا الغضب أو التأثر في حسابك الجاري. قال كانت أرواثها وآثارها حسنات له، الروث والبول والآثار ومشيها كله مكتوب لعبد الله المؤمن الذي اشتراها لله لا للخيلاء والفخر والمباهات. إياكم أن تقولوا قال الشيخ من الآن لا تبيع مرسيدس، الناس ينقلون. أنا أقول ما دامت السيارة تؤدي غرضك وتساعدك على عملك موجودة ب50,000 لما تأخذ ب100؟ أنت هات ال50,000 إلى المجاهدين الأفغان إذا زادت عنك، تعهد بها الفقراء حول بيتك يمينا وشمالا. وإذا قلت أنا خبير وأنا جربت، هذه تبقى 10 سنين وهذه تفنى في كذا، وأصبحت إذا واعيا بصيرا تريد الحفاظ على مالك فلا بأس. أما فقط ليقال كيف فلان يركب سيارة داتسون يلزم يركب كذا، هذا لا يجوز عندنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذ ما نريد أن نوذي المؤمنين والمؤمنات بما نلبس أو بما نأكل أو بما نبني. إذن لأن السيارة الآن كالفرس ما عندنا فرس نركبها. قال ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يريد أن يسقيها كان ذلك حسنات له أيضا. ما أردت أن تسقيها أنت، ما وقت سقيها، هي فقط أبت وعصتك ودلت رأسها وشربت، هذا التأثر هذا يكتب لك حسنات. وأما الرجل الذي هي عليه وزر، عليه وزر، فهو رجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، والعياذ بالله، ربطها عند الباب من أجل الفخر ليفخر ويفاخر، ومن أجل الرياء ليقال انظروا يملك كذا ويركب كذا، ونواء لأهل الإيمان والعياذ بالله، يعني يربطها لأجل إخافة المسلمين وإظهار لعداوتهم ومناوئاتهم، هذا مريض والعياذ بالله. فهي وزر على ذلك، على هذا الرجل. وما فسر لنا ستر، وقد علمتم ستر بمعنى أنه يستغلها بالإنجاب ويبيع فرسها وخيولها وينتفع بها أو يحرث بها الأرض أو كذا من الأعمال، أو يسافر عليها من سوق إلى سوق. ثم قال فقال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، تعرفون البغال وإلا لا؟ دائما نذكر لطيفة، العرب ما يعرفون البغال أبدا، أول بغلة دخلت الحجاز هي الدلدل، أهداها الملك المقوقس المصري القبطي مع ماريا القبطية عليها السلام، أهداهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول بغلة دخلت اسمها الدلدل بيضاء، ركبها نبينا مدة من الزمن، مات وتركها. لما؟ لأن البغال تتولد بواسطة الحمير والخيول، ينزون الحمار على الفرس فتنجب فتلد بغلة. هذه العملية العرب ما يقبلونها، كيف ينزي حمار على فرس؟ ما يعقل هذا أبدا، أين الحمار من الفرس؟ فلهذا ما يعرفون البغال، يعني يرونها إحباط للكرامة. كيف فرس هي عدتنا وعمدتنا ينزو عليها حمار؟ ما يقبلون هذا أبدا. عرفتم هذه؟ لأن العرب هيأهم الله لحمل هذه الرسالة. هل تعرفون أن فاحشة اللواط لم تعرف بين العرب؟ فأول ما حدثت في عهدي في خلافة عمر في البحرين من عجمين، وقام الصحابة وقعدوا كيف يصدرون حكما على هذه القضية لأول مرة، وأفتاهم علي بأن يرسلونهم من أعلى جبل إلى أسفله ثم يرمونهم بالحجارة. وخطب عبد الملك بن مروان في دمشق وهو خليفة، فحلف بالله لولا أن الله أخبر عن قوم لوط، قال ما كان يخطو ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر أبدا، ما يخطو بالبال هذا أبدا. ذي فضائل، لأن أمة هيئها الله لتنشر هذا الهدى، والآن اللوم عليها والعتاب والعذاب أيضا لأن خانت أمانتها وفرطت في رسالتها. البشرية الآن كلها تشكوها إلى الله، ويا ويلنا يوم القيامة من الأمريكان والروس واليابان والصين، لما ما هديناهم؟ من المسؤول؟ من الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والشاهد عندنا في وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر ماذا فيها، فقال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية. قالوا والحمر يا رسول الله؟ والبغال تابع لها، وتكلم عن الخيل والحمر والبغال. قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. تريدون أن تعرفوها؟ مئة ريال لكل واحد تشترونها؟ ما تقبلون؟ المفروض والله بألف ريال وتفرح، لأنها سماها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الجامعة الفاذة لا نظير لها، وهي الجامعة لكل الأحكام. ولو كان نسكت أنا ونمشي ولا واحد يغضب ولا يقول والله يا شيخ حتى تقولها، وإلا ما قمت. لو كنا طلاب علم لو نسكت تسكتون، ما لكم حاجة فيها. هذه الآية هي قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. قال ما نزل علي في الخيل في البغال والحمير شيء إلا هذه الآية. معنى هذا إذا أنت أطعمت هذا البغل أو هذا الحمار لوجه الله لأنه حيوان، ومن أجل أن تركبه إلى بستانك وتحمل عليه سلعتك أو تمرك تؤجر، لأنه من يعمل مثقال ذرة من خير يراه، ومن يعمل مثقال ذرة من شر يراه. فإذا عذبت الخال البغل أو الحمار، جوعتهما، ضربتهما، آذيتهما، تثاب على ذلك، تجزى بالعذاب. ومعنى هذا أحسنوا إلى الحمير لا تؤذوها، انتفعوا بها. وفي هذا أن من لم يعلم يقول الله أعلم، الرسول ما عنده علم، قال ما أنزل عليه في هذا الشيء إلا أن هذه الآية جامعة. وهكذا يثبت دليل القياس، فتقاس البغال والحمير على الخيل، فإن ربطتها للخيلاء وللفخر أو للنواء وعداء المسلمين فيا ويل أمك، تعذى بها، وإن ربطتها للانتفاع بها فهي ستر لك. قال الشيخ: باب من ضرب دابة غيره في الغزو. انظر الإسلام، ماذا هذا الإسلام؟ هل يجوز أن تضرب دابة غيرك في الغزو؟ لا يحل لنا أن يضرب أحدنا فرس أخيه أو بغلته أو دابته. يا شيخ، إنهم يضربون أولادنا، ما هو خيولنا وأفراسنا، يضربون أولاد المسلمين وإخوانهم. حتى هذه يبوب لها ويبحث عن دليل هل يجوز. قال: باب من ضرب دابة غيره في الغزو. دابة قد تكون جملا، فرسا، بغلا، حمارا، ما الحكم؟ ونقول هذه القضية جزئية، هذه درسها مالك وأبو حنيفة والشافعي والعلماء وأقاموا الدنيا عليها وأقعدوها. مالك يقول: من استأجر دابة، دابة يركبها، فرس وإلى حمار ولا بغل، لا يحل له أن يضربها، فإن ضربها وماتت وجب عليه أن يدفع قيمتها، إلا إذا أذن له المؤجر بضربها. أبو حنيفة يقول: أذن إذا ضربها ضربا وماتت عليه ثمنها. مالك يقول: الضرب الذي عاد يضرب به الحيوان ولا يموت به، إن ضربها فلا شيء عليه، لكن إن ضربها ضربا غير عادي وماتت عليه قيمتها. ودرست الدراسة كافية لما هذا؟ لأن مال المسلم حرام، لا يحل لمؤمن أن يأكل مال مؤمن بغير رضا نفسه وطيبها. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، فبأي حق تضرب دابة حتى تموت أو تتعطل؟ قال الشيخ: حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري، فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جاء إلى هذا الصاحب بعدما تقدمت به السن وأصبح شيخا كبيرا، جاء هذا التابعي أو تابع التابعي، قالوا: حدثني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل جاءكم أحد في يوم من الأيام وقال: حدثني عن شيء من سنة الرسول؟ بلغكم؟ ما هل جاءكم أحد وقال: لوجه الله سمعوني شيء من كلام الله نسمع؟ بلغكم هذا؟ لما؟ لأننا في غنى، لا، مشغولون. أنا ما أريد أن يسمع فقط، أنا أقول يأتيك يقول: يا فلان، نريد أن نسمع كلمة من كلام الرسول، أنا أحب رسول الله، أريد أن أسمع حديثا له. ما جاءنا أحد ولا قال هذا قط، وأنتم كذلك، إلا رجل واحد مات كان يقول لي: يا فلان سمعني القرآن نسمع، هو أمي ما يقرأ ولا يكتب، فيجلس بين يدي ويضع راسه ويسمع القرآن، واحد في دنيانا التي عشنا، لأن الرغبة معدومة للظلام الذي نعيش فيه. هذا الرجل يقول له: يا جابر، حدثني بما سمعت عن الرسول طول في أي مكان كما تسمعون. قال: أخ نعم. قال: حدثني بما سمعت.